بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 51 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وهو بداية المجلس الأول من مجالس قراءة الجزء الثاني من الكتاب العزيز المجلد الثاني من الطبعة التونسي. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد خفي موقع هذه الآية من الآية التي بعدها، لأن الظاهر منها أنها إخبار عن أمر يقع في المستقبل، وأن القبلة المذكورة فيها هي القبلة التي كانت في أول الهجرة بالمدينة، وهي استقبال بيت المقدس، وأن التولي عنها هو نسخها باستقبال الكعبة، فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع النسخ، أي بعد الآيات الناسخة لاستقبال بيت المقدس، لما هو معلوم من دأبهم من الترصد للطعن في تصرفات المسلمين، فإن السورة نزلت متتابعة، والأصل موافقة التلاوة للنزول في السورة الواحدة، إلا ما ثبت أنه نزل متأخرا ويتلى متقدما. والظاهر أن المراد بالقبلة المحولة القبلة المنسوخة، وهي استقبال بيت المقدس أعني الشرق، وهي قبلة اليهود. ولم يشف أحد من المفسرين وأصحاب أسباب النزول الغليل في هذا على أن المناسبة بينها وبين الآية الذي قبلها غير واضحة، فاحتاج بعض المفسرين إلى تكلف إبدائها. والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بديعة، وهي أن الآيات التي قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته والكعبة، وأن من يرغب عنها قد سفي نفسه، فكانت مثارا لأن يقول المشركون ما ولى محمدا وأتباعه عن قبلتهم التي كانوا عليها بمكة، أي استقبال الكعبة، مع أنه يقول إنه على ملة إبراهيم، ويأبى عن اتباع اليهودية والنصرانية، فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل بيت المقدس؟ ولأنه قد تكررت الإشارة في الآيات السابقة إلى هذا الغرض بقوله: ولله المشرق والمغرب، وقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما ذكرناه هنالك. وقد علم الله ذلك منهم، فأنبأ رسوله بقولهم، وأتى فيه بهذا الموقع العجيب، وهو أن جعله بعد الآيات المثيرة له، وقبل الآيات التي أنزلت إليه في نسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة، لئلا يكون القرآن الذي فيه الأمر باستقبال الكعبة نازلا بعد مقالة المشركين، فيشمخوا بأنوفهم يقولون: غير محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه. فكان لموضع هذه الآية هنا أفضل تمكن وأوثق ربط، وبهذا يظهر وجه نزولها قبل آية النسخ، وهي قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآيات، لأن مقالة المشركين أو توقعها حاصل قبل نسخ استقبال بيت المقدس، وناشئ عن التنويه بملة إبراهيم والكعبة، فالمراد بالسفهاء المشركون، ويدل لذلك تبيينه بقوله: من الناس. فقد عرف في اصطلاح القرآن النازل بمكة أن لفظ الناس يراد به المشركون، كما روي ذلك عن ابن عباس، ولا يظهر أن يكون المراد به اليهود أو أهل الكتاب، لأنه لو كان ذلك لناسب أن يقال: سيقولون بالإضمار، لأن ذكرهم لم يزل قريبا من الآية السابقة إلى قوله: ولا تسألون الآية. ويعضدنا في هذا ما ذكر الفخر عن ابن عباس والبراء بن عازب والحسن أن المراد بالسفهاء المشركون، وذكر القرطبي أنه قول الزجاج، ويجوز أن يكون المراد بهم المنافقين، وقد سبق وصفهم بهذا في أول السورة، فيكون المقصود المنافقين الذين يبطلون الشرك، والذي يبعثهم على هذا القول هو عين الذي يبعث المشركين عليه. وقد روي عن السدي أن السفهاء هنا هم المنافقون. أما الذين فسروا السفهاء باليهود فقد وقعوا في حيرة من موقع هذه الآية لظهور أن هذا القول ناشئ عن تغيير القبلة إلى بيت المقدس، وذلك قد وقع الإخبار به قبل سماع الآيات الناسخة للقبلة، لأن الأصل موافقة التلاوة للنزول، فكيف يقول السفهاء هذا القول قبل حدوث داع إليه؟ لأنهم إنما يطعنون في التحول عن استقبال بيت المقدس، لأنه مسجدهم وهو قبلتهم في قول كثير من العلماء. ولذلك جزم أصحاب هذا القول بأن هذه الآية نزلت بعد نسخ استقبال بيت المقدس، وروى ذلك عن مجاهد، وروى البخاري في كتاب الصلاة من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء حديث تحويل القبلة ووقع فيه. فقال السفهاء وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأخرجه في كتاب الإيمان من طريق عمرو بن خالد عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء بغير هذه الزيادة، ولكن قال عوضها: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وأخرجه في كتاب التفسير من طريق أبي نعيم عن زهير بدون شيء من هاتين الزيادتين. والظاهر أن الزيادة الأولى مدرجة من إسرائيل عن أبي إسحاق، والزيادة الثانية مدرجة من عمرو بن خالد، لأن مسلما والترمذي والنسائي قد رووا حديث البراء عن أبي إسحاق من غير طريق إسرائيل ولم يكن فيه إحدى الزيادتين، فاحتاجوا إلى تأويل حرف الاستقبال من قوله سيقول السفهاء بمعنى التحقيق لا غير، أي قد قال السفهاء ما ولاهم. ووجه فصل هذه الآية عما قبلها بدون عطف اختلاف الغرض عن غرض الآيات السابقة، فهي استئناف محض ليس جوابا عن سؤال المقدر. والأولى بقاء السين على معنى الاستقبال، إذ لا داعي إلى صرفه إلى معنى المضي، وقد علمتم الداعي إلى الإخبار به قبل وقوعه منهم. وقال في الكشاف: فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن العلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع، وأن الجواب المفيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه. وذكر ابن عطية عن ابن عباس أنه من وضع المستقبل موضع الماضي ليدل على استمرارهم فيه، وقال الفخر إنه مختار القفال. وكأن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم ينظرون إلى أن هذا القول وقع بعد نسخ استقبال بيت المقدس، وأن الآية نزلت بعد ذلك، وهذا تكلف ينبغي عدم التعويل عليه. والإخبار عن أقوالهم المستقبلية ليس بعزيز في القرآن، مثل قوله: فسيقولون من يعيدنا، فسينغضون إليك رؤوسهم. وإذا كان الذي دعاهم إلى ذلك ثبوت أنهم قالوا هذه المقالة قبل نزول هذه الآية وشيوع ذلك التأويل، كان لتأويل المستقبل بالماضي وجه وجيه، وكان فيه تأييد لما أسلفناه في تفسير قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، وقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. والسفهاء جمع سفيه، الذي هو صفة مشبهة من سفها بضم الفاء إذا صار السفه له سجية. وتقدم القول في السفه عند قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مع كونه معلوما هو التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة، بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء. فإذا قسم نوع الإنسان أصنافا كان هؤلاء صنف السفهاء، فيفهم أنه لا سفيه غيرهم على وجه المبالغة، والمعنى أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه، سواء كان القائل اليهود أو المشركين من أهل مكة. وضمير الجمع في قوله ما ولاهم عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور في اللفظ حكاية لقول السفهاء، وهم يريدون بالضمير أو بما يعبر عنه في كلامهم أنه عائد على المسلمين. وفعل ولاهم أصله مضاعف ولا إذا دنا وقرب، فحقه أن يتعدى إلى مفعول واحد بسبب التضعيف، فيقال: ولاه من كذا أي قربه منه، وولاه عن كذا أي صرفه عنه. ومنه قوله تعالى هنا: ما ولاهم عن قبلتهم. وشاع استعماله في الكلام، فكثر أن يحذفوا حرف الجر الذي يعديه إلى متعلق ثان، فبذلك عدوه إلى مفعول ثان كثيرا على التوسع، فقالوا: ولا فلانا وجهه مثلا، دون أن يقولوا: ولا فلان وجهه من فلان أو عن فلان، فأشبه أفعال كسى وأعطى. ولذلك لم يعبأوا بتقديم أحد المفعولين على الآخر. قال تعالى: فلا تولوهم الأدبار، أصله فلا تولوا الأدبار منهم. فالأدبار هو الفاعل في المعنى، لأنه لو رفع لقيل ولي دبره الكافرين، ومنه قوله تعالى نوله ما تولى، أي نجعله واليا بما تولى، أي قريبا له، أي ملازما له، فهذا تحقيق تصريفات هذا الفعل. وجملة ما ولاهم إلى آخره هي مقولة القول، فضمائر الجمع كلها عائدة على معاد معلوم من المقام وهم المسلمون، ولا يحتمل غير ذلك لئلا يلزم تشتيت الضمائر ومخالفة الظاهر في أصل حكاية الأقوال. والاستفهام في قوله ما ولاهم مستعمل في التعريض بالتخطئة واضطراب العقل، والمراد بالقبلة في قوله عن قبلتهم الجهة التي يولون إليها وجوههم عند الصلاة، كما دل عليه السياق وأخبار سبب نزول هذه الآيات. والقبلة في أصل الصيغة اسم على زينة فعلة بكسر الفاء وسكون العين، وهي زينة المصدر الدال على هيئة فعل الاستقبال أي التوجه، اشتق على غير قياس بحذف السين والتاء، ثم أطلقت على الشيء الذي يستقبله المستقبل مجازا، وهو المراد هنا، لأن الانصراف لا يكون عن الهيئة. قال حسان في لثاء أبي بكر رضي الله عنه: أليس أول من صلى لقبلتكم؟ والأظهر عندي أن تكون القبلة اسم مفعول على وزن فعل كالذبح والطحن وتأنيثه باعتبار الجهة، كما قالوا ما له في الأمر قبلة ولا دبرة أي وجهة. وإضافة القبلة إلى ضمير المسلمين للدلالة على مزيد اختصاصها بهم، إذ لم يستقبلها غيرهم من الأمم، لأن المشركين لم يكونوا من المصلين، وأهل الكتاب لم يكونوا يستقبلون في صلاتهم، وهذا ما يعدد حمل السفهاء على المشركين، إذ لو أريد بهم اليهود لقيل عن قبلتنا، إذ لا يرضون أن يضيفوا تلك القبلة إلى المسلمين. ومن فسر السفهاء باليهود ونسب إليهم استقبال بيت المقدس حمل الإضافة على أدنى ملابسة، لأن المسلمين استقبلوا تلك القبلة مدة سنة وأشهر فصارت قبلة لهم. وضمير الجمع في قوله ما ولاهم عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور اللفظ، حكاية لقول السفهاء، وهم يريدون بالضمير أو بمساويه في كلامهم عوده على المسلمين. وقوله التي كانوا عليها أي كانوا ملازمين لها، فعلى هنا للتمكن المجازي، وهو شدة الملازمة، مثل قوله أولئك على هدى من ربهم. وفيه زيادة توجيه للإنكار والاستغراب، أي كيف عدلوا عنها بعد أن لازموها ولم يكن استقبالهم إياها مجرد صدفة، فإنهم استقبلوا الكعبة 13 سنة قبل الهجرة. وعلم أن اليهود يستقبلون بيت المقدس، وليس هذا الاستقبال من أصل دينهم، لأن بيت المقدس إنما بني بعد موسى عليه السلام، بناه سليمان عليه السلام، فلا تجد في أسوار التوراة الخمسة ذكرا لاستقبال جهة معينة في عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء، ولكن سليمان عليه السلام هو الذي سن استقبال بيت المقدس. ففي سفر الملوك الأول أن سليمان لما أتم بناء بيت المقدس جمع شيوخ إسرائيل وجمهورهم، وقف أمام المذبح في بيت المقدس وبسط يديه ودعا الله دعاء جاء فيه. إذا انكسر شعب إسرائيل أمام العدو، ثم رجعوا واعترفوا وصلوا نحو هذا البيت، فأرجعهم من الأرض التي أعطيت لآبائهم. وإذا خرج الشعب لمحاربة العدو وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك، فاسمع صلاتهم وتضرعهم إلى آخره. وذكر بعد ذلك أن الله تجلى لسليمان وقال له قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي. وهذا لا يدل على أن استقبال بيت المقدس شرط في الصلاة في دين اليهود، وقصاراه الدلالة على أن التوجه نحو بيت المقدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة، فلعل بني إسرائيل التزموه لا سيما بعد خروجهم من بيت المقدس، أو أن أنبياءهم الموجودين بعد خروجهم أمروهم بذلك بوحي من الله. وقد قال ابن عباس ومجاهد: كان اليهود يظنون أن موافقة الرسول لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقا لهم بالكلية. وجرى كلام ابن العربي في أحكام القرآن على الجزم بأن اليهود كانوا يستقبلون بيت المقدس بناء على كلام ابن عباس ومجاهد، ولم يثبت هذا من دين اليهود كما علمت. وذكر الفخر عن أبي مسلم ما فيه أن اليهود كانوا يستقبلون جهة المغرب وأن النصارى يستقبلون المشرق. وقد علمت آنفا أن اليهود لم تكن لهم في صلاتهم جهة معينة يستقبلونها، وأنهم كانوا يتيمنون في دعائهم بالتوجه إلى صوب بيت المقدس على اختلاف موقع جهته من البلاد التي هم بها، فليس لهم جهة معينة من جهات مطلع الشمس ومغربها وما بينهما. فلما تقرر ذلك عادة عندهم توهموه من الدين وتعجبوا من مخالفة المسلمين في ذلك. وأما النصارى فإنهم لم يقع في إنجيلهم تغيير لما كان عليه اليهود في أمر الاستقبال في الصلاة ولا تعيين جهة معينة، ولكنهم لما وجدوا الروم يجعلون أبواب هياكلهم مستقبلة لمشرق الشمس بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعها من باب الهيكل وتقع على الصنم صاحب الهيكل الموضوع في منتهى الهيكل، عكسوا ذلك فجعلوا أبواب الكنائس إلى الغرب، وبذلك يكون المذبح إلى الغرب والمصلون مستقبلين الشرق. وذكر الخفاجي أن بولس هو الذي أمرهم بذلك، فهذه حالة النصارى في وقت نزول الآية. ثم إن النصارى من العصور الوسطى إلى الآن توسعوا فتركوا استقبال جهة معينة، فلذلك تكون كنائسهم مختلفة الاتجاه وكذلك المذابح المتعددة في الكنيسة الواحدة. وأما استقبال الكعبة في الحنيفية فالظاهر أن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة استقبلها عند الدعاء وعند الصلاة، لأنه بناها للصلاة حولها فإن داخلها لا يسع الجماهير من الناس، وإذا كان بناؤها للصلاة حولها فهي أول قبلة وضعت للمصلي تجاهها، وبذلك اشتهرت عند العرب. ويدل عليه قول زيد بن عمرو بن نفيل: عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم. أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه، فيكون الأمر بالتزام الاستقبال في الصلاة من خصائص هذه الشريعة ومن جملة معاني إكمال الدين بها كما سنبينه. وقد دلت هذه الآية على أن المسلمين كانوا يستقبلون جهة ثم تحولوا عنها إلى جهة أخرى، وليست التي تحول إليها المسلمون إلا جهة الكعبة، فدل على أنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس. وبذلك جاءت الآثار والأحاديث الصحيحة في هذا ثلاثة. أولها وأصحها حديث الموطئ عن ابن دينار عن ابن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ورواه أيضا البخاري من طريق مالك ومسلم عن من طريق مالك ومن طريق عبد العزيز بن مسلم وموسى بن عقبة، وفيه أن نزول آية تحويل القبلة كان قبل صلاة الصبح، وأنه لم يكن في أثناء الصلاة، وأنه صلى الصبح للكعبة. وهذا الحديث هو أصل الباب وهو فصل الخطاب. ثانيها حديث مسلم عن أنس بن مالك، وفيه: فمر رجل بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. الثالث حديث البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري في كتاب التفسير عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة ثم قال: فصلى مع النبي رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وحمل ذكر صلاة الصبح في روايتي ابن عمر وأنس بن مالك وذكر صلاة العصر في رواية البراء كل على أهل مكان مخصوص، وهنالك آثار أخرى تخالف هذه لم يصح سندها، ذكرها القرطبي. فتحويل القبلة كان في رجب سنة 2 من الهجرة قبل بدر بشهرين، وقيل يوم الثلاثاء نصف شعبان منها. واختلفوا في أن استقباله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس هل كان قبل الهجرة أو بعدها، فالجمهور على أنه لما فرضت عليه صلاة مكة كان يستقبل الكعبة، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس تألفا لليهود، قاله بعضهم وهو ضعيف. وقيل كان يستقبل بيت المقدس وهو في مكان يجعل الكعبة أمامه من جهة الشرق، فيكون مستقبلا الكعبة وبيت المقدس معا، ولم يصح هذا القول. واختلفوا هل كان استقبال بيت المقدس بأمر من الله، فقال ابن عباس: والجمهور أوجبه الله عليه بوحي ثم نسخه باستقبال الكعبة، ودليلهم قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية. وقال الطبري: كان مخيرا بين الكعبة وبيت المقدس واختار بيت المقدس استئلافا لليهود. وقال الحسن وعكرمة وأبو العالية: كان ذلك عن اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول يكون قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، دالا على أنه اجتهد فرأى أن يتبع قبلة الدينين الذين قبله، ومع ذلك كان يود أن يأمره الله باستقبال الكعبة. فلما غيرت القبلة قال السفهاء وهم اليهود أو المنافقون على اختلاف الروايات المتقدمة، وقيل إن كفار قريش قالوا اشتاق محمد إلى بلده وعن قريب يرجع إلى دينكم، كما ذكره الزجاج ونسب إلى البراء بن عازب وابن عباس والحسن. وروى القرطبي أن أول من صلى نحو الكعبة من المسلمين أبو سعيد بن المعلى، وفي الحديث ضعف. وقوله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جواب قاطع، معناه أن الجهاد كلها سواء في أنها مواقع لبعض المخلوقات المعظمة، فالجهاد ملك لله تبعا للأشياء الواقعة فيها المملوكة له، وليست مستحقة للتوجه والاستقبال استحقاقا ذاتيا. وذكر المشرق والمغرب مراد به تعميم الجهاد كما تقدم عند قوله تعالى ولله المشرق والمغرب. ويجوز أن يكون المراد من المشرق والمغرب الكناية عن الأرض كلها، لأن اصطلاح الناس أنهم يقسمون الأرض إلى جهتين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومغربها. والمقصود أن ليس لبعض الجهات اختصاص بقرب من الله تعالى لأنه منزه عن الجهة، وإنما يكون أمره باستقبال بعض الجهات لحكمة يريدها كالتيمن أو التذكر، فلا بدعة في التولي لجهة دون أخرى حسب ما يأمر به الله تعالى. فقوله تعالى قل لله المشرق والمغرب إشارة إلى وجه صحة التولية إلى الكعبة، وقوله يهدي من يشاء إشارة إلى وجه ترجيح التولية إلى الكعبة على التولية إلى غيرها، لأن قوله يهدي من يشاء تعريض بأن الذي أمر الله به المسلمين هو الهدى دون قبلة اليهود، إلا أن هذا التعريض جيء به على طريقة الكلام المنصف من حيث ما في قوله من يشاء من الإجمال الذي يبينه المقام، فإن المهدي من فريقين كانا في حالة واحدة، هو الفريق الذي أمره من بيده الهدى بالعدول عن الحالة التي شاركه فيها الفريق الآخر إلى حالة اختص بها هو. فهذه الآية بهذا المعنى فيها إشارة إلى ترجيح أحد المعنيين من الكلام الموجه أقوى من آية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقد سلك في هذا الجواب لهم طريق الإعراض والتبكيت، لأن إنكارهم كان عن عناد لا عن طلب الحق، فأجيبوا بما لا يدفع عنهم الحيرة، ولم تبين لهم حكمة تحويل القبلة ولا أحقية الكعبة بالاستقبال، وذلك ما يعلمه المؤمنون. فأما إذا جرينا على قول الذين نسبوا إلى اليهود استقبال جهة المغرب وإلى النصارى استقبال جهة المشرق من المفسرين، فيأتي على تفسيرهم أن نقول إن ذكر المشرق والمغرب إشارة إلى قبلة النصارى وقبلة اليهود، فيكون الجواب جوابا بالإعراض عن ترجيح قبلة المسلمين لعدم جدواه هنا. أو يكون قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إيماء إلى قبلة الإسلام، والمراد بالصراط المستقيم هنا وسيلة الخير وما يوصل إليه، كما تقدم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فيشمل ذلك كل هدي إلى خير، ومنه الهدى إلى استقبال أفضل جهة. فجملة يهدي من يشاء حال من اسم الجلالة، ولا يحسن جعلها بدل اشتمال من جملة لله المشرق والمغرب، لعدم وضوح اشتمال جملة قل لله المشرق والمغرب على معنى جملة يهدي من يشاء، إذ مفاد الأولى أن الأرض جميعها لله أي فلا تتفاضل الجهات، ومفاد الثانية أن الهدى بيد الله. واتفق علماء الإسلام على أن استقبال الكعبة أي التوجه إليها شرط من شروط صحة الصلاة المفروضة والنافلة، إلا لضرورة في الفريضة كالقتال والمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى جهة القبلة، أو لرخصة في النافلة المسافر إذا كان راكبا على دابة أو في سفينة لا يستقر بها. فأما الذي هو في المسجد الحرام ففرض عليه استقبال عين الكعبة من أحد جوانبها، ومن كان بمكة في موضع يعاين منه الكعبة فعليه التوجه إلى جهة الكعبة التي يعينها، فإذا طال الصف من أحد جوانب الكعبة وجب على من كان من أهل الصف غير مقابل لركن من أركان الكعبة أن يستدير، بحيث يصلون دائرين بالكعبة صفا وراء صف بالاستدارة. وأما الذي تغيب ذات الكعبة عن بصره فعليه الاجتهاد بأن يتوخى أن يستقبل جهتها. فمن العلماء من قال يتوخى المصلي جهة مصادفة عين الكعبة، بحيث لو فرض خط بينه وبين الكعبة لوجد وجهه قبالة جدارها، وهذا شاق يعسر تحققه إلا بطريق إرصاد علم الهيئة، ويعبر عن هذا باستقبال العين وباستقبال السمت. وهذا قول ابن القصار، واختاره أحد أشياخ أبي الطيب عبد المنعم الكندي، ونقله المالكية عن الشافعي. ومن العلماء من قال يتوخى المصلي أن يستقبل جهة أقرب ما بينه وبين الكعبة، بحيث لو مشى باستقامة لوصل حول الكعبة، ويعبر عن هذا باستقبال الجهة أي جهة الكعبة، وهذا قول أكثر المالكية، واختاره الأذهري والباجي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وهو من التيسير ورفع الحرج. ومن كان بالمدينة يستدل بموضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، لأن الله أذن رسوله بالصلاة فيه. وروى ابن القاسم عن مالك أن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده. وبين المازري معنى المسامتة بأن يكون جزء من سطح وجه المصلي وجزء من سمت الكعبة طرفي خط مستقيم، وذلك ممكن بكون صف المصلين كالخط المستقيم الواصل بين طرفي خطين متباعدين خرج من المركز إلى المحيط في جهته، لأن كل نقطة منهم مر لخارج من المركز إلى المحيط انتهى. واستبعد عز الدين بن عبد السلام هذا الكلام بأن تكليف البعيد استقبال عين البيت لا يطاق، وبإجماعهم على صحة صلاة ذوي صف 100 ذراع وعرض البيت 5 أذرع، فبعض هذا الصف خارج عن سمت البيت قطعا. ووافقه القرافي ثم أجاب بأن البيت لمستقبليه كمركز دائرة لمحيطها، والخطوط الخارجة من مركز لمحيطه كلما قربت منه اتسعت ولا سيما في البعد، فإذا طالت الصفوف فلا حرج عليهم، لأنهم إنما يجب عليهم أن يكونوا متوجهين نحو الجهة التي يعبرون عنها بأنها قبلة الصلاة. ومن أخطأ القبلة أو نسي الاستقبال حتى فرغ من صلاته لا يجب عليه إعادة صلاته عند مالك وأبي حنيفة وأحمد، إلا أن مالكا استحب له أن يعيدها ما لم يخرج الوقت، ولم ير ذلك أبو حنيفة وأحمد، وهذا بناء على أن فرض المكلف هو الاجتهاد في استقبال الجهة، وأما الشافعي فأوجب عليه الإعادة أبدا، بناء على أنه يرى أن فرض المكلف هو إصابة سمت الكعبة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الجملة معترضة بين جملة سيقول السفهاء إلى آخره، وجملة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى آخره، والواو اعتراضية وهي من قبيل الواو الاستئنافية. فالآية السابقة لما أشارت إلى أن الذين هدوا إلى صراط مستقيم هم المسلمون، وأن ذلك فضل لهم، ناسب أن يستطرد لذكر فضيلة أخرى لهم هي خير مما تقدم، وهي فضيلة كون المسلمين عدولا خيارا ليشهدوا على الأمم، لأن الآيات الواقعة بعدها هي في ذكر أمر القبلة، وهذه الآية لا تتعلق بأمر القبلة. وقوله وكذلك مركب من كاف التشبيه واسم الإشارة، فيتعين تعرف المشار إليه وما هو المشبه به. قال صاحب الكشاف أي مثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة وسطا، فاختلف شارحوه في تقرير كلامه وتبين مراده. فقال البيضاوي الإشارة إلى المفهوم، أي ما فهم من قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي كما جعلناكم أمة وسطا، أو كما جعلنا قبلتكم أفضل قبلة جعلناكم أمة وسطا انتهى، أي أن قوله يهدي من يشاء يومئ إلى أن المهدي هم المسلمون، وإلى أن المهدي إليه هو استقبال الكعبة، وقت قول السفهاء ما ولاهم على ما قدمناه، وهذا يجعل الكاف باقية على معنى التشبيه. ولم يعرج على وصف الكشاف الجعل بالعجيب، كأنه رأى أن اسم الإشارة لا يتعين الحمل على أكثر من الإشارة، وإن كان إشارة البعيد، فهو يستعمل غالبا من دون إرادة بعد وفيه نظر، والمشار إليه على هذا الوجه معنى تقدم في الكلام السابق، فالإشارة حينئذ إلى مذكور متقرر في العلم، فهي جارية على سنن الإشارات. وحمل شراح الكشاف الكاف على غير ظاهر التشبيه، فأما الطيبي والقطب فقال الكاف فيه اسم بمعنى مثل منتصب على المفعولية المطلقة لجعلناكم، أي مثل الجعل العجيب جعلناكم، فليس تشبيها ولكنه تمثيل لحالة، والمشار إليه ما يفهم من مضمون قوله يهدي، وهو الأمر العجيب الشأن أي الهدى التام. ووجه الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظيم المشار إليه، وهو الذي عناه في الكشاف بالجعل العجيب، فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته. ثم إن القطب ساق كلاما نقض به صدر كلامه، وأما القزويني صاحب الكشف والتفتازاني فبيناه بأن الكاف مقحمة كالزائدة لا تدل على تمثيل ولا تشبيه، فيصير اسم الإشارة على هذا نائبا مناب مفعول مطلق لجعلناكم، كأنه قيل ذلك الجعل جعلناكم، أي فعدل عن المصدر إلى اسم إشارته النائب عنه لإفادة عجابة هذا الجعل، بما مع اسم الإشارة من علامة البعد المتعين فيها لبعد المرتبة. والتشبيه على هذا الوجه مقصود منه المبالغة بإيهام أنه لو أراد المشبه أن يشبه هذا في غرابته لما وجد له إلا أن يشبهه بنفسه، وهذا قريب من قول النابغة والسفاهة كاسمها. فليست الكاف بزائدة ولا هي للتشبيه، ولكنها قريبة من الزائدة، والإشارة حينئذ إلى ما سيذكر بعد اسم الإشارة. وكلام الكشاف أظهر في هذا المحمل، فيدل على ذلك تصريحه في نظائره إذ قال في قوله تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الكاف منصوبة على معنى مثل، أي مثل ذلك الإخراج، أخرجناهم وأورثناها. وعلم أن الذي حدا صاحب الكشاف إلى هذا المحمل أن استعمال اسم الإشارة في هذا وأمثاله لا يطرد فيه اعتبار مشار إليه مما سبق من الكلام. ألا ترى أنه لا يتجه اعتبار مشار إليه في هذه الآية وفي آية سورة الشعراء؟ ولكن صاحب الكشاف قد خالف ذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فقال: كما خلينا بينك وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم، انتهى. وما قاله في هذه الآية منزع حسن، لكنه لم يضرب الناظرون فيه بعطن. والتحقيق عندي أن أصل كذلك أن يدل على تشبيه شيء بشيء، والمشبه به ظاهر مشار إليه أو كالظاهر ادعاء، فقد يكون المشبه المشار إليه مذكورا مثل قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إشارة إلى قوله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله الآية. وكقول النابغة: فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون. وقد يكون المشبه به المشار إليه مفهوما من السياق، فيحتمل اعتبار التشبيه ويحتمل اعتبار المفعولية المطلقة كقول أبي تمام: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ضمعها عذر. قال التبريزي في شرح الإشارة للتعظيم والتهويل وهو في صدر القصيدة: لم يسبق له ما يشبه به، فقطع النظر فيه عن التشبيه واستعمل في لازم معنى التشبيه، انتهى. يعني أن الشاعر أشار إلى الحادث العظيم وهو موت محمد بن حميد الطوسي، ومثله قول الأسدي من شعراء الحماسة: يرثي أخاه، فهكذا يذهب الزمان ويفنى العلم فيه ويدرس الأثر. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، على ما فسر به البيضوي من هذا القبيل. وقد يكون مرادا منه التنويه بالخبر، فيجعل كأنه مما يروم المتكلم تشبيهه ثم لا يجد إلا أن يشبهه بنفسه، وفي هذا قطع للنظر عن التشبيه في الواقع. ومثله قول أحد شعراء فزارة في الأدب من الحماسة: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، أي أدبت هذا الأدب الكامن العجيب. ومنه قول زهير: كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من هذا القبيل عند شراح الكشاف وهو الحق. وأوضح منه في هذا المعنى قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فإنه لم يسبق ذكر شيء غير الذي سماه الله تعالى فتنة أخذا من فعل فتنا. والإشارة على هذا المحمل المشار إليه مأخوذ من كلام متأخر عن اسم الإشارة كما علمت آنفا، لأن الجعل المأخوذ من جعلناكم وتأخير المشار إليه عن الإشارة استعمال بليغ في مقام التشويق كقوله تعالى: قال هذا فراق بيني وبينك، أو من كلام متقدم عن اسم الإشارة كما للبيضاوي، إذ جعل المشار إليه هو الهدى المأخوذة من قوله تعالى: يهدي من يشاء، ولعله رأى لزوم تقدم المشار إليه. والوسط اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به، أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به، ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفة. ولما كان الوصول إليه لا يقع إلا بعد اختراق ما يحيط به، أخذ فيه معنى الصيانة والعزة، طبعا كوسط الوادي لا تصل إليه الرعاة والدواب إلا بعد أكل ما في الجوانب فيبقى كثير العشب والكلأ، ووضعا كوسط المملكة يجعل محل قاعدتها، ووسط المدينة يجعل موضع قصبتها، لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة، وكواسطة العقد لأنفاس لؤلؤة فيه. فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازي معنى الوسط عرفا، فأطلقوه على الخيار النفيس كناية. قال زهير: وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعضلي. وقال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ويقال أوسط القبيلة لصميمها، وإما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلقين ذميمين فيهما إفراط وتفريط، كالشجاعة بين الجبن والتهور، والكرم بين الشح والسرف، والعدالة بين الرحمة والقساوة، فذلك مجاز بتشبيه الشيء الموهوم بالشيء المحسوس. فلذلك روي حديث خير الأمور أوسطها وسنده ضعيف، وقد شاع هذان الإطلاقان حتى صارا حقيقتين عرفيتين. فالوسط في هذه الآية فسر بالخيار لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفسر بالعدول. والتفسير الثاني رواه الترمذي في سننه عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حسن صحيح. والجمع في التفسيرين هو الوجه كما قدمناه في المقدمة التاسعة. ووصفت الأمة بوسط بصيغة المذكر لأنه اسم جامد، فهو لجموده يستوي فيه التذكير والتأنيث مثل الوصف المصدر في الجمود. والإشعار بالوصفية بخلاف نحو رأيت الزيدين هذين، فإنه وصف باسم مطابق لعدم دلالته على صفة، بل هو إشارة محضة لا تشعر بصفة في الذات. وضمير المخاطبين هنا مراد به جميع المسلمين لترتبه على الاهتداء لاستقبال الكعبة، فيعم كل من صلى لها. ولأن قوله لتكونوا شهداء قد فسر في الحديث الصحيح بأنها شهادة الأمة كلها على الأمم، فلا يختص الضمير بالموجودين يوم نزول الآية. والآية ثناء على المسلمين بأن الله قد ادخر لهم الفضل وجعلهم وسطا بما هيأ لهم من أسبابه في بيان الشريعة، بيانا جعل أذهان أتباعها سالمة من أن تروج عليهم الضلالات التي راجت على الأمم. قال فخر الدين: يجوز أن يكونوا وسطا، بمعنى أنهم متوسطون في الدين بين المفرط والمفرط والغالي والمقصر، لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا المسيح ابن الله، ولم يقصروا كما قصرت اليهود فبدلوا الكتب واستخفوا بالرسل. واستدل أهل أصول الفقه بهذه الآية على أن إجماع علماء الأمة أي المجتهدين حجة شرعية فيما أجمعوا عليه. وفي بيان هذا الاستدلال طرق: الأول، قال الفخر: إن الله أخبر عن عدالة الأمة وخيريتها، فلو أقدموا على محظور لما اتصفوا بالخيرية، وإذا ثبت ذلك وجب كون قولهم حجة. انتهى. أي لأن مجموع المجتهدين عدول بغض النظر عن احتمال تخلف وصف العدالة في بعض أفرادهم. ويبطل هذا أن الخطأ لا ينافي العدالة ولا الخيرية، فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطأ فيما أجمعوا عليه. وهذا رد متمكن، وأجيب عنه بأن العدالة الكاملة التي هي التوسط بين طرفي إفراط وتفريط تستلزم العصمة من وقوع الجميع في الخطأ في الأقوال والأفعال والمعتقدات. الطريق الثاني، قال البيضاوي: لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لن ثلمت عدالتهم. انتهى. يعني أن الآية اقتضت العدالة الكاملة لاجتماع الأمة، فلو كان إجماعهم على أمر باطل لن ثلمت عدالتهم، أي كانت ناقصة، وذلك لا يناسب الثناء عليهم بما في هذه الآية. وهذا يرجع إلى الطريق الأول. الطريق الثالث، قال جماعة: الخطاب للصحابة وهم لا يجمعون على خطأ، فالآية حجة على الإجماع في الجملة. ويرد عليه أن عدالة الصحابة لا تنافي الخطأ في الاجتهاد، وقد يكون إجماعهم عن اجتهاد، أما إجماعهم على ما هو من طريق النقل فيندرج فيما سنذكره. والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكور فيه مدح للأمة كلها لا لخصوص علمائها، فلا معنى للاحتجاج بها من هذه الجهة على حجية الإجماع الذي هو من أحوال بعض الأمة لا من أحوال جميعها. فالوجه أن الآية دالة على حجية إجماع جميع الأمة فيما طريقه النقل للشريعة، وهو المعبر عنه بالتواتر، وبما علم من الدين بالضرورة، وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما هو تشريع مؤصل أو بيان مجمل مثل أعداد الصلوات والركعات وصفة الصلاة والحج، ومثل نقل القرآن. وهذا من أحوال إثبات الشريعة به فسرت المجملات وأسست الشريعة. وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع عليه منه، وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلاني وفاق العوام، واعتبر فيه غيره عدد التواتر، وهو الذي يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها. وأما كون الآية دليلا على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واجتهاد، فلا يؤخذ من الآية إلا بأن يقال إن الآية يستأنس بها لذلك، فإنها لما أخبرت أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطا، وعلمنا أن الوسط هو الخيار العدل الخارج من بين طرفي إفراط وتفريط، علمنا أن الله تعالى أكمل عقول هذه الأمة بما تنشأ عليه عقولهم من الاعتياد بالعقائد الصحيحة ومجانبة الأوهام السخيفة التي ساخت فيها عقول الأمم. ومن الاعتياد بتلقي الشريعة من طريق العدول وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطا بالنسبة للعلماء وفهما بالنسبة العامة. فإذا كان كذلك لزم من معنى الآية أن عقول أفراد هذه الأمة عقول قيمة، وهو معنى كونها وسطا. ثم هذه الاستقامة تختلف بما يناسب كل طبقة من الأمة وكل فرد. ولما كان الوصف الذي ذكر أثبت لمجموع الأمة، قلنا إن هذا المجموع لا يقع في الضلال لا عمدا ولا خطأ. أما التعمد فلأنه ينافي العدالة، وأما الخطأ فلأنه ينافي الخلقة على استقامة الرأي. فإذا جاز الخطأ على آحادهم لا يجوز توارد جميع علمائهم على الخطأ نظرا. وقد وقع الأمران للأمم الماضية فأجمعوا على الخطأ متابعة لقول واحد منهم، لأن شرائعهم لم تحذرهم من ذلك، أو لأنهم أساءوا تأويلها. ثم إن العامة تأخذ نصيبا من هذه العصمة فيما هو من خصائصها، وهو الجزء النقلي فقط، وبهذا ينتظم الاستدلال. وقوله لتكونوا شهداء علة لجعلهم وسطا، فإن أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه تعالى وحكمته، وذلك عن إرادة واختيار لا كصدور المعلول عن العلة كما يقول بعض الفلاسفة، ولا بوجوب وإلجاء كما توهمه عبارات المعتزلة، وإن كان مرادهم منها خيرا، فإنهم أرادوا أن ذلك واجب لذاته تعالى لكمال حكمته. والناس عام، والمراد بهم الأمم الماضون والحاضرون، وهذه الشهادة دنيوية وأخروية. فأما الدنيوية فهي حكم هذه الأمة على الأمم الماضين والحاضرين بتبرير المؤمنين منهم بالرسل المبعوثين في كل زمان، وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين في العكوف على مللهم بعد مجيء ناسخها وظهور الحق. وهذا حكم تاريخي ديني عظيم إذا نشأت عليه الأمة نشأت على تعود عرض الحوادث كلها على معيار النقد المصيب. والشهادة الأخروية هي ما رواه البخاري والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، انتهى. فقوله ثم قرأ يدل على أن هذه الشهادة من جملة معنى الآية، لا أنها عين معنى الآية. والظاهر من التعليل هو الشهادة الأولى، لأنها المتفرعة عن جعلنا أمة وسطا. وأما مجيء الشهادة الآخرة على طرقها فذلك لما عرفناه من أن أحوال الآخرة تكون على وفق أحوال الدنيا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن مكملات معنى الشهادة على الناس في الدنيا وجوب دعوتنا الأمم للإسلام، ليقوم ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين منهم على المعرضين. والشهادة على الأمم تكون لهم وعليهم، ولكنه اكتفى في هذه الآية بتعديتها بعلى، إشارة إلى أن معظم شهادة هذه الأمة وأهمها شهادتهم على المعرضين، لأن المؤمنين قد شهد لهم إيمانهم، فالاكتفاء بعلى تحذير للأمم من أن يكونوا بحيث يشهد عليهم، وتنويه بالمسلمين بحالة سلامتهم من وصمة أن يكونوا ممن يشهد عليهم، وبحالة تشريفهم بهذه المنقبة، وهي إثقاف المخالفين لهم بموجب شهادتهم. وقوله ويكون الرسول عليكم شهيدا معطوف على العلة، وليس علة ثانية، لأنه ليس مقصودا بالذات، بل هو تكميل للشهادة الأولى، لأن جعلنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى الشهادة لنا وانتفاء الشهادة علينا. فأما الدنيوية فشهادة الرسول علينا فيما هي شهادته بذاته على معاصريه، وشهادة شرعه على الذين أتوا بعده إما بوفائهم ما أوجبه عليهم شرعه، وإما بعكس ذلك. وأما الأخروية فهي ما روي في الحديث المتقدم من شهادة الرسول بصدق الأمة فيما شهدت به، وما روي في الحديث الآخر في الموطأ والصحاح: فلا يذادن أقوام عن حوضي فأقول يا رب أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وتعدية شهادة الرسول على الأمة بحرف على مشاكلة لقوله قبله لتكونوا شهداء على الناس، وإلا فإنها شهادة للأمة، وقيل بل لتضمين شهيدا معنى رقيبا ومهيمنا في الموضعين كما في الكشاف. وقد دلت هذه الآية على التنويه بالشهادة وتشريفها، حتى أظهر العليم بكل شيء أنه لا يقضي إلا بعد حصولها. ويؤخذ من الآية أن الشاهد شهيد بما حصل له من العلم، وإن لم يشهد المشهود عليه، وأنه يشهد على العلم بالسماع والأدلة القاطعة، وإن لم ير بعينه أو يسمع بأذنيه. وأن التزكية أصل عظيم في الشهادة، وأن المزكي يجب أن يكون أفضل وأعدل من المزكى، وأن المزكي لا يحتاج للتزكية، وأن الأمة لا تشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم اشهد. فجعل الله هو الشاهد على تبليغه، وهذا من أدق النكت. وتقديم الجار والمجرور على عامله لا أراه إلا لمجرد الاهتمام بتشريف أمر هذه الأمة، حتى أنها تشهد على الأمم والرسل، وهي لا يشهد عليها إلا رسولها. وقد يكون تقديمه لتكون الكلمة التي تختم بها الآية في محل الوقف كلمة ذات حرف مد قبل الحرف الأخير، لأن المد أمكن للوقف، وهذا من بدائع فصاحة القرآن. وقيل: تقديم المجرور مفيد لقصر الفاعل على المفعول، وهو تكلف ومثله غير معهود في كلامهم. انتهى مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.